بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب القصاص الحديث الثالث عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم الكفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالقصاص، يعني في القتل، وقد مر حديثان، وهذا هو الثالث في هذا الباب، هو حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل عبد الله بن سهل. وقد ذهب عبد الله بن سهل وحويصة إلى خيبر وهي صلح، يعني بعد أن فتحت وأجلي اليهود منها واتفق مع اليهود على أن يزرعوها بما يخرج منها من ثمر أو زرع، وكانت هذه المدة التي بعد ذلك هي صلح. فجاء حويصة، وإذا عبد الله بن سهل محيصة، وإذا عبد الله بن سهل يتشحط في دمه، يعني أنه قتيل، يعني دمه يسيل لأنه حديث عهد بالقتل، فتوفي فدفنه حويصة محيصة. ثم إنه جاء إلى المدينة وحضر ثلاثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما حويصة ومحيصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ أو أراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم، فقال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وكان أحدث الثلاثة سنا، يعني كان أصغرهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني دع الكبير يتكلم، أو اترك الكبير يتكلم، أو الكلام يكون للكبير. فسكت فتكلم أي حويصة ومحيصة بالذي حصل، وأخبره بالذي قد حصل، وأنه قتل في أرض اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتحلفون خمسين يمينا؟ أتحلفون خمسين؟ قال إيش؟ أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أتستحلفون وتستحقون قاتلكم؟ يعني يحلف منكم يعني هذا العدد ويستحقون القاتل، يستحقون القاتل الذي يحلفون على أنه قتله. فقالوا: كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد ولم نعاين؟ فقال: فتبرئكم اليهود بخمسين منهم، يعني بأنهم يحلفون خمسين، إذا لم تحلفوا خمسين وهم يحلفون خمسين، قالوا هم قوم كفار كيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار. فلما كان هؤلاء لم يحلفوا وأولئك يعني لم يقبلوا حلفهم، لم يقبلوا حلفهم أي حلف اليهود، وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني كره أن يذهب دمه بدون أن يكون له دية، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. ثم ذكر الطريقة الثانية أو الحديث الثاني أو الطريقة الأخرى التي فيها يعني مثل ما تقدم في في في في في هذه الرواية، وأنه قال إذا حلفتم على واحد منهم بعينه يدفع إليكم برمته، المقصود بالرمة الحبل، يعني معناه أنه يعني يقاد بالحبل ويجر إليكم ويسلم لكم حتى تقتصوا منه، حتى يحصل منكم القصاص أو يحصل لكم القصاص منه. فقالوا كيف نحلف ونحن لم نشاهد؟ فقال تبرئكم اليهود، فيعني فقالوا انهم قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يضيع دمه او ان لا يكون له دية، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من ابل الصدقه، من ابل الصدقه. ثم ان هذا الحديث فيه ان اليمين اولا وجهت الى المدعين، والاصل ان المدعي عليه البينه، واليمين هو الذي مدعى عليه وهو الذي يحلف، لكن احيانا تكون اليمين مع من اقوى، من قوي جانبه ومن كان جانبه له قوه، وذلك ان المدعين لما كان معهم قوه وهي التي يسمونها اللوث، وهي العداوه التي بين المسلمين وبين اليهود، وأنه وجد مقتولا في أرضهم، فهذه يعني قرينة، يعني تدل على قوة جانب المدعين، فتضاف إلى هذه يعني هذه القرينة وهذه الهيئة والصفة التي هي كون يعني ما يسمونه اللوث، وهي العلامات والقرائن الدالة على قوة جانبهم، أضيف إلى ذلك أنهم يحلفون ويبدأوا بتحليفهم، وهذا مثل قصة تحليف الحكم بشاهد اليمين، لأن المدعي لما كان عنده شاهد صار عنده قوة، لم توجه الدعوة، لم توجه الحلف إلى المدعى عليه، وإنما لما كان عنده قوة طلب منه أن يحلف، فتضم يمينه إلى إلى إلى فتضم يمينه إلى الشاهد، فهذا من جنسه، يعني أن اليمين تكون مع من يكون أقوى. ولما كان في القسامة جانب المدعين أقوى لوجود اللوث ويكون القتيل يعني موجودا بأرضهم وبينهم العداوة، وقالوا إن من يعني من القرائن التي تدل على يعني صدق المدعين مثل أن يكون أن يوجد القتيل في بيت إنسان، أن يكون القتيل موجودا في بيته، يعني فإن هذه أو يوجد متاعه، متاع القتيل عند إنسان، فهذه من القرائن التي توجه التهمة إلى من وجدت عنده فيه هذه القرائن. فإذا كون بدأ بالمدعين من أجل قوة جانبهم، وهذا على خلاف الأصل، الأصل هو أن المدعي عليه هو الذي يحلف، لكن إذا كان المدعي عنده جانب قوة هو الذي يبدأ به بالحلف، وإذا حلف فإنه يحكم له كما حكم بالشاهد واليمين مع إنكار المدعي المدعى عليه. وإذا لم يحصل من هؤلاء الحلف فإن أولئك يستحلفون الذين هم المدعى عليهم، لأن المسألة تجه إليهم، فإن نكلوا معنى ذلك أنه يحكم عليهم، وإن حلفوا فإنها تبرأ ساحتهم. لكن القتيل الذي حصل بهذه الطريقة فإنه يودى من بيت المال، يودى من بيت المال حيث لم يعلم قاتله ولم يثبت تعيين قاتله، فإن أنه يودى من بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال. وفي الرواية الأولى قال وداه من عنده، وفي الرواية الثانية قال من إبل الصدقة. وقد قيل في هذه الرواية الثانية أنها دليل على أن الصدقة تصرف في المصالح العامة، في المصالح العامة يعني، ويدخل في ذلك يعني هذه الدية في الرجل الذي لم يعرف من قتله. ولكن ويكون على هذا يعني يدخل في سبيل الله الذي هو مصارف الزكاة، وأن مقصود سبيل الله المعنى العام، لكن هذا ليس بجيد، لأن سبيل الله في آية الصدقات، آية قسمة الصدقات، يراد بها الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بأن يصرف على المجاهدين ويشترى عتاد ويعني يعني أرزاق وما إلى ذلك للمجاهدين، ومركوبات يعني تشترى للمجاهدين، هذا هو المقصود في سبيل الله الذي هو أحد مصارف الزكاة، وليس المقصود المعنى العام، لأن المعنى العام معنى ذلك أن أن أن تلك الأمور الأخرى التي هي الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل، كل هذه في سبيل الله بمعنى العام، لكن في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله، فهو مصرف واحد من ثمانية مصارف، مصرف واحد من ثمانية مصارف. فاستدل بعض أهل العلم على أن مثل المصالح العامة أنها تكون من الصدقة، ويجوز أن تصرف من الزكاة أو يصرف عليها من الزكاة، لكن الرواية الأولى تدل على أن على خلاف ذلك، لأنه قال وداه من عنده، يعني معناه أنه من عنده يعني من بيت المال أو مما يخصه من المال عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود أنه وداه من إبل الصدقة، لأن مثل هذا ليس من مصارف الصدقة، ليس من مصارف الزكاة الذي هو كونه تدفع في الدية أو يودى به القتيل الذي لم يعرف قاتله، فتكون رواية من عنده أرجح، يعني أرجح من غيرها، أرجح من رواية من الصدقة، لأن الذي رواها الذي روى من عنده هو أقوى من الذي روى ما يتعلق بأنه وداه من إبل الصدقة. وجمع بين الروايتين، بين عنده وبين من إبل الصدقة، بأن يكون المقصود أنه من عنده وأنه قد اشتراها من إبل الصدقة، يعني أنه اشتراها من إبل الصدقة ودفعها من عنده، لأنه دفع الصدقة في هذا السبيل، وأنه صرف المال في هذا السبيل، وأن هذا من قسمة من مصارف قسمة الصدقات، ليس هذا هو المقصود، وإنما قوله من عنده يعني من إما من بيت المال الذي أو من أو أنه اشتراه من إبل الصدقة ودفعه من عنده، فيكون إخراجه منه صلى الله عليه وسلم من مما يملكه ومما هو في حوزته، وليس مما يتعلق بإبل الصدقة. نعم. في القسامة لا تقبل اليمين من الإناث. نعم. الإناث النساء يقبل القسامة؟ لا ما في للرجال. طيب نعم. فإن كان العدد أقل من 50، عدد الرجال أقل من 50 رجلا، يعني يبدو والله أعلم أنها يقسمون، الموجودين يقسمون، يعني ما دام أن العدد ما استكمل فلا يترك الأمر، أقول فلا يترك الأمر، لا بد من ترجيح جانب المدعي وترجيح المدعي حتى ولو نقص إذا كان العدد قليلا جدا، نعم، بحيث أنه يعني لا يكمل هذا العدد، لأنه يعني قال 50 منهم حيث يكونوا موجودين وكثيرين 50 منهم، لكن إذا ما وجد إلا 50 أو 49 أو أقل فإن هؤلاء يحلفون وهم عدد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ثم ذكر هذا الحديث في قصة اليهودي الذي رضى رأس امرأة بين حجرين من أجل ذهب من أجل أوضاح من فضة اللي هو حلي, يعني قتلها من أجل هذا الذي معها من أجل أن يحصل عليه, ثم قتلها وفر وأدركت وفيها رمق فيها حياة, فكانوا يعني يعرضون عليها أسماء, قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان, حتى ذكروا اسم يهودي فأشارت برأسها أن نعم. وهذه تهمة, يعني لا يخذ بكلامها, لا يكفي مجرد أنها قالت أنه هو الذي قتلها أو ذكرت أنه هو الذي قتلها, لا يكفي الثبوت, لأن هذا جانب المدعي, والمدعي لا بد فيه من البينة, وهذه مجرد دعوة لكنها يعني شبهة أو قرينة تدل على أن الذي وجهت إليه متهم, يعني فيقبض عليه ويسجن ويعني يسائل, ولكن هذا الرجل أتي به فاعترف فإذا إدانته ليس بدعوى المرأة وإنما هو باعترافه عندما أتي به ويعني كلم في هذا فقد اعترف, فوداه النبي فقتله النبي صلى الله عليه وسلم كما قتل الجارية, أمر بأن يرد رأسه بين حجرين يعني جزاء وفاقا لأنه رضها بين حجرين فيرد رأسه بين حجرين. قال وفي هذا دليل على أن القتل يكون يعني يكون وفقا لما حصل به القتل, قتل الجاني يعني يكون موافقا ومطابقا لما حصل به قتل المجني, فإذا كان قتله يعني بالغرق أغرقه ورماه في البحر أو رماه فمات بسبب ذلك فإنه يعاقب بإغراقه, وكذلك إذا كان برضه بين حجرين يرض بين حجرين, وإذا كان بأي يعني طريقة لكنها غير محرمة يعني أصلها محرم فإنه يعاقب بمثل ما عاقب به ويجازى بمثل ما صنع بالمقتول. وبعض أهل العلم قال إن كل قتل يكون بالسيف, إن قتل كل قتل يكون بالسيف بأي طريقة كانت, ولكن الصحيح هو هذا القول الذي دل عليه هذا الحديث, وهو أنه يقتل بالطريقة التي قتل بها, يقتل بالطريقة التي قتل بها, فهذا فيه الدليل على أن القتل يكون مطابقا لما حصل به القتل المجني عليه, وأيضا على أن الرجل يقتل بالمرأة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين, وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار, وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان يعني رجل من هذيل قد قتل فيعني فقتله في الحرم, يعني هذا الهذلي قتل الذي حصل منه القتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إن مكة حرمها الله وأن الله عز وجل حبس عنها الفيل يعني الذي جاء لغزوها يعني القضاء على أهلها ولهدم الكعبة ولإيذاء الناس, والله تعالى حبس الفيل يعني عن مكة وحبس ومنع الذين جاءوا معه وأرسل الله عليهم الحجارة التي بها فروا وهربوا وهلك من هلك. ثم إن وقال إن الله سلط عليها رسوله والمسلمين يعني بأن فتحها عنوة, وكان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم, وقال إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ويعني وإنما يعني ساعة من النهار وإنها هذه الساعة. وقد جاء أنها عادت حرمتها يعني اليوم كما كانت حرمها بالأمس. ثم بين عليه الصلاة والسلام حرمتها وقال إنها حرام لا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد وهذا فيه بيان يعني هذه الأمور التي تدخل في التحريم, لأنه لا يقتل فيها لا يصاد فيها الصيد ولا يقطع فيها الشجر ولا يحش الحشيش الذي هو الرطب, لا يقتل خلاها الذي هو الحشيش الرطب ولا يقطع الشجر والذي غرسه الناس الذي أنبته الله, وأما الشيء الذي غرسه الناس فلهم أن يقطعوه, إذا زرعوا زرعا فلهم أن يحصدوه في الحرم, وإذا غرسوا غرسا فلهم أن يقلعوه, ولكن الذي أنبته الله عز وجل هذا هو الذي لا يجوز لهم أن يتعرضوا له. ومن السر في كون الحرم لا يصاد صيده ولا يقتل خلاه ولا يقطع شجرة أن الله عز وجل لما جعل الصيد آمنا في الحرم أيضا جعل قوته وغذاءه لا يتعرض له أحد, يعني لأن الصيد إذا دخل الحرم يكون عنده قوته, إذا كان الناس منعوا من قطع الشجر ومن أخذ الخلاء الذي هو العشب الرطب يعني من أجل أن الصيد الذي يدخل يجد غذاءه ويجد طعامه, الله جعله آمنا وجعل عنده غذاءه وطعامه الذي هو الشجر والعشب الذي منع من أخذه ومنع من قطعه. وقال ومن قتل ومن ولا تلتقط لاقطة ساقطتها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد, يعني أن اللقطة أو الأشياء المفقودة ليس حكمها حكم اللقطة في البلاد الأخرى, ومثلها المدينة لأن المدينة مثل مكة جاء فيها ما جاء في مكة بأنها لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها, كما أنه لا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها, كل ذلك تتفق فيه مكة والمدينة. وإنما ميزت مكة والمدينة على غيرهما من البلدان بأن اللقطة لا تلتقط وإنما تنشد دائما, لأن هذين الحرمين الناس يترددون عليهما, يذهب يأتون إليهما ويرجعون إلى بلدهم ثم يرجعون مرة أخرى ومرات, فاللقطة في الحرم تحفظ وقد يأتي صاحبها بعد مدة, يعني جاء مثلا لعمرة أو جاء لحج ثم بعد عامين أو ثلاثة جاء لعمرة أو حج, فالناس يترددون للعبادة يترددون إلى يعني هذا الحرمين للعبادة, فتكون اللقطة تحفظ فيها, فقد يأتي صاحبها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث, بخلاف البلاد الأخرى التي ليست مثل الحرمين بالتردد عليهما فإنها تعرف سنة, وإذا مضى سنة فإنها يتحقق من معرفة صفاتها وعفاصها ووكائها ثم يستنفقها صاحبها وتكون وديعة عنده، بمعنى أنه لو جاء صاحبها من بعد فإنها تدفع له وتكون صدقة. هذا الذي يعني هذا الذي حصل أنه أكلها يعني ليس ملكا مستقرا ثابتا، بل في احتمال أن يخرج من ملكه فيما بعد لو جاء صاحبها وعرفها وذكر الصفات التي فيها، فإنه يدفعها إليه، فإنه يدفعها إليه ولا يكون ملكه إياها أي الملتقط بعد 8 سنة ملكا مستقرا. فهذا هو الحكم في غير الحرام. وأما بالنسبة للحرمين فحكمهما أن لقطتهما لا تلتقط لتردد الناس عليهما في مختلف الأوقات للحج والعمرة والزيارة لهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحد المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلا إليها. ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل يعني عمدا فهو بخير النظرين، يعني يختار واحدا منهما، إما أن يقتل قصاصا، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية أو الفدية. وقد تكون يعني وذلك بالشيء الذي يرضاه، بالشيء الذي يرضاه ولي القتيل، فإنه ليس بحتم أن يكون أنه إذا لم يحصل القصاص معناه أنه يكون هدية القتل، لا، وإنما هذا فدية، يعني يمكن يفدى بشيء كثير، لأن هذا في مقابل فكاك النفس وعدم قتلها، وليس يعني دية لازمة محددة كما يكون في الخطأ وشبه العمد، لأن العمد يرجع فيه إلى أولياء القتيل، إن شاءوا قتلوا قصاصا، وإن شاءوا أخذوا في مقابل تركه والإبقاء عليه ما يعني يطلبونه من المال أو ما يعطونه من المال ويرضون به. نعم. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه وقال: اكتبوا لي، يعني هذا الكلام الذي سمعه، هذا الكلام الذي قد سمعه من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الأحكام، قال: اكتبوا لي، يعني اكتبوا لي هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لي أبي شاه. فدل هذا على كتابة العلم، وأن كتابة العلم أمر مشروع، وقد أذن في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قام العباس وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني يريد منه أن يستثني الإذخر في أنهم يأخذونه بالحرم، وقال: إنهم يجعلونه في بيوتهم وقبورهم، لبيوتهم وقبورهم، يعني معناها أنهم يجعلونه في السقوف، يعني بين الخشبات، يعني حتى لا يسقط الطين، وكذلك أيضا يجعلونه في القبور بين اللبنات، يعني حتى لا يسقط التراب يعني على المقبور في لحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني، يعني يطلب منه أن يستثني ويقول له إلا كذا، يعني يريد أن يستثنيه من كلام سابق، وهذا من جنس العطف التلقيني، من جنس الاستثناء التلقيني اللي هنا العطف التلقيني الذي في قول لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، والمقصرين، هذا يسمى عطف تلقيني. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، يعني يريد أن يقول والمقصرين. فبعد ذلك قال: والمقصرين، يعني ليبين أن الحلقة أفضل من التقصير. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم ذكر هذين الحديثين في إملاص المرأة وخروج ولدها من بطنها يعني ميتا بسبب جناية عليها، فإن الحكم في ذلك أن فيه غرة وهي عبد أو أمة، يعني غرة يعني عبد أو أمة يكون على الجاني، يكون على الجاني وليس على العاقلة يعني الذي هو الغرة. فذكر حديث عمر أنه لما سئل عن إملاص المرأة، وإملاص المرأة هو سقوط ولدها من بطنها بجناية عليه يعني غير تام أو غير حي، ليس فيه حياة. فعمر رضي الله عنه وكذلك قبله أبو بكر رضي الله عنه إذا نزلت النازلة ولم يكن عندهم فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يستشيرون، يعني يستشيرون إن كان يعني بالاستشارة قد يتبين أن هناك نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصار إليه، وإن لم يكن هناك نص يكون فيه اجتهاد، لكن إذا وجد النص اجتهاد مع النص. لهذا فإن عمر رضي الله عنه وهو من أهل الفقه وأهل الفطنة وهو المحدث الملهم الذي كثيرا ما كان يقول الشيء أو يقول القول ثم يأتي الوحي مطابقا يعني قوله مطابقا لما جاء به الوحي، فكان استشار الناس فقال المغيرة بن شعبة أنه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في ذلك في غرة عبد أو أمة، قال ائتني بمن يشهد معك، فأتى بمحمد بن مسلمة وشهد معه، وهذا من أجل التأكد والاحتياط، وإلا فإن الرجل الواحد الذي يكفي خبره، ومن المعلوم أن الأحاديث وتثبت بخبر واحد ولا يعني يحتاج إلى أن يؤتى أو يأتي اثنان كما يكون بالنسبة للشهادة، ولكن هذا كله من باب الاحتياط من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل يعني اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، ماتت المجني عليها وما في بطنها أيضا كذلك، يعني خرج ميتا وهي ماتت، يعني ما في بطنها خرج ميتا وهي ماتت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى بأن المجني أن الولد الذي سقط منها أنه فيه غرة عبد وأمة، وقضى بديتها على عاقلتها يعني عاقلة الجانية، وذلك أن هذا القتل يسميه الفقهاء شبه عمد، لأن هناك خطأ وشبه عمد. الخطأ كان يرمي يعني ببندقيته إلى صيد فيصيب إنسان ما أراده، وإنما أراد الصيد فأصاب إنسانا، فهذا قال له قتل خطأ، يقال له قتل خطأ. وأما إذا ضربه بحجر، إذا كان الحجر كبيرا يقتل يكون عمد، وأما إذا كان لا يقتل ولكنه قتل هذا يقال له شبه عمد. ويعني فيه الدية وهي أكثر وأعظم من الدية التي تكون في الخطأ، ولكن لا قصص فيه لأنه ليس عمدا حتى يقتص منه. فقضى بديتها على العاقلة لأن هذا ليس من قتل العمد الذي يعني لا يكون على العاقلة، وإنما هو يعني من شبه العمد الذي هو مثل الخطأ والذي يكون على العاقلة. وورثها يعني أبناؤها ويعني ومن يرث، يعني العاقلة ليس لهم ميراث إلا من كان وارثا منهم، فإنه بحكم أنه من ورث يرث. أما مجرد كونهم عاقلة، لأن العاقلة يعني يشترك فيها القريب والبعيد، العصوبة الذين هم يعني الأخوان والأعمام وأبناء الأعمام القريبين والبعيدين، يعني يشتركون في ذلك، يشتركون في ذلك. لكن الدية إنما تكون يعني إذا دفعت للمجني عليها فإنها تكون لورثتها، تكون لورثتها وليس لعاقلتها الذين يعقلون عنها، وليس لعاقلتها الذين يعقلون عنها. لو لو لو لو كانت هي الجانية ويعني عقل عنها فإن العاقلة لا يرثون، وإنما يرث من ولي من يرث بالفرض أو التعصيب كما جاء في القرآن، وليس من دفعه هو الذي يدفع له، يعني من دفعه له وإنما يدفع للورثة. ومن كان من العصبة أو من العاقلة يعني وارثا ورث بحكم كونه وارثا لا بكونه عاقلا أو كونه ممن عقل أو ممن يعقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورثها، يعني جعل الميراث لبنيها، جعل الميراث يعني لبنيها، يعني لبني المقتولة، لأن الدية هي من جنس المال، دية القتيل هي من جنس ماله، تصرف وتصرف مصرف ماله، وماله كما هو معلوم يورث، فكذلك ديته تورث عنه. أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم ذكر يعني هذا أن هذا الرجل الذي هو حمل ابن حمل ابن النابغة، حمل ابن النابغة الهذلي، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية على عاقلة القاتلة، على عاقلة الجانية التي قتلت قتل شبه عمد، فقال: كيف نعقل يعني ندفع دية من لا أكل، من لا، كيف أغرم من لا شرب ولا من أكل، لا شرب ولا أكل، يعني أنه يعني لم يولد حيا ويشرب ويعني يتغذى، ولا نطق ولا استهل، يعني ما خرج متكلما أو ناطقا ولا استهل يعني صارخا، وإنما خرج ميتا، وإنما خرج ميتا. كيف نعقل من لا كيف أغرم من كيف أغرم من لا أكل من لا شرب، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويترك، لأنه ليس كالذي تكلم والذي أكل والذي شرب والذي استهل صارخا صائحا عند خروجه من بطن أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني كونه أتى بهذا الكلام الذي فيه هذا السجع. ومعلوم أن السجع المتكلف وكذلك الذي يؤتى به في غير حق فإنه يكون مذموما، أما السجع الذي ليس بمتكلف والذي يعني يأتي بغير تكلف، فهذا وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم اعلم من قلب لا يخشع ومن يعني دعاء لا يسمع ومن كذا، فإن هذا من جنس السجع، إلا أن المحذور فيه ما كان على ذلك الوصف الذي هو كونه يعني متكلف أو كونه يعني فيه يعني اعتراض أو يعني شيء فيه مطالبة بغير حق، هذا هو الذي يذم من أجله، وإلا مجرد السجع فإنه ليس بمذموم، وهذا هو شأن الكهان الذين هم من عادتهم السجع ويأتون بكلام متتابع مسجوع هذيان من هذيانهم يأتون به. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهه من هذه الناحية. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا عض يد رجل, فالمعضوض لما أحس بالألم نزع جذب يده بسرعة وبقوة, وكان ذاك قد يعني أثبت يعني أسنانه في في في في في يده فانتزعت ثنيتان بسبب هذه الجذبة التي جذب يده. فجاء العاض الذي سقط ثنيتاه يطلب الدية من أجل يعني سقوط ثناياه, ويطلب من المجني عليه أنه الذي نزع يده أنه يعطيه الدية لهذه الثنايا التي سقطت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال يعمد أحدكم فيعض أخاه يعض أخاه كما يعض الفحل, يعني الفحل الذي هو غلاظ البهائم التي يعني تعض بقوة ويحصل منها يعني هذه الشدة, يعض كما يعض الفحل اذهب لا دية لك, لأن الذي جذب يده إنما يريد أن يتخلص من الضرر وليسلم من الوجع الذي حصل له حتى لا يستمر عليه الوجع. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيته لأنه هو الذي جنى, هو الجاني نفسه وهو البادي بالظلم, وأما ذاك ليس بظالم, ذاك أراد يتخلص من الأذى ويتخلص من الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر يعني ثناياه وأنه لا دية له وأنه هو المتسبب يعني في سقوط ثناياه لكونه اعتدى على هذا الذي اعتدى عليه بعضه, وذاك أراد السلامة من الوجع الذي أحس به بسبب هذا العض. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيتيه ولم يجعل لهما يعني شيئا. نعم. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا, وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل من كان قبلنا, والحسن بن أبي الحسن رضي الله رحمة الله عليه يروي عن كعب عن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعته قال حدثنا أو قال سمعته حدثنا جندب في هذا المسجد حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه شيئا وما نظن وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ألفاظ مؤكدة. أولا قال حدثنا, وقال في هذا المسجد, وقال ما نسينا يعني حفظنا الحديث, وما نتهم جندبا بأن يكون كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن هذه حقائق ثابتة وحكم يعني وخبر محقق أتى بهذه الجمل المتعددة التي تدل على تأكيد ثبوته. وهنا الحسن بن الحسن مدلس, وكثيرا ما كان يروي عنه, وهنا روى بالتحديد, هنا روى بالتحديد. وفي هذا رد لما قاله أبو حاتم الرازي أن أن أن أن أن, أن الحسن لم يسمع من من من من من من جندب بن عبد الله, لأن هذا فيه إثبات سماعه وتأكيد ذلك بكونه في المسجد, وكونه ما نسي هذا الحديث الذي حدث به, وكونه لم يتهمه في أو لم يتهموه بكونه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها جملة من الأشياء المؤكدة. وكان من عادة المصنف رحمه الله أنه يأتي بالحديث عن الصحابي، ولكنه لما كانت فيه هذه الأمور التي هي مؤكدة أتى بذكر التابعي حتى يذكر معه هذه الأمور التي ذكرها من تحديثه، وبيّن أنه في المسجد وأنه ما نسي وأنه لم يظن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك جاء في مع ذكر الصحابي ذكر التابعي الذي يروي عن الصحابي لهذه الأمور المتعددة التي فيها تأكيد الكلام. وقال إن هذا الرجل الذي كان قبلنا أصابه جرح في يده فما صبر على الألم فجزع، فيعني أتى بالسكين وقطع يده وصار الدم يسيل حتى مات بسبب سيلان الدم. قال فما رقى يعني ما يبس الدم أو ما وقف حتى مات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، يعني معناها أن الإنسان استعجل وقتل نفسه. ومن المعلوم أن كل إنسان يموت بأجله، ولا يقال إن هذا الذي قتل نفسه كان له أجل لو لم يفعل هذا الفعل لعاش، بل الله عز وجل قدر الآجال وقدر أسبابا تؤدي إلى الآجال، قدر الآجال وجعل أسبابا تؤدي إلى الآجال. فهذا يقتل فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالحرق، وهذا يموت بالهدم، وهذا يموت بقتل نفسه. فكل ذلك قدره الله عز وجل. وعمر الإنسان هو عمره، وأجله هو أجله. فلا يقال أن هذا الرجل لو لم يقتل نفسه فإنه يعيش، وإنما المقصود من ذلك يعني بيان أنه ما صبر وأنه قتل نفسه وأنه بذلك جاء أجله، يعني حصل أجله. فالله قدر أن يموت وأن يكون سبب موته أنه قتل نفسه بهذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث. ما قال حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة، هذا يعني كما هو معلوم من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد قال فيها العلماء منهم من قال إنها يعني ينبغي أن تبقى على هيبتها ولا تفسر ولا يتكلم فيها حتى يستعظم الناس أمر القتل ويشتد عليهم ولا يتهاونون به. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بقوله حرم الله عليه الجنة ليس معنى ذلك أنها عليه حرام أبدا، وإنما حرم الله عليه الجنة إذا شاء إذا شاء لا يعذبه، أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، بل بسبب هذا العمل فإنه يدخل النار ويعذب بها إذا شاء الله تعذيبه، وإن شاء الله تعالى يعفو عنه فإن الله يعفو عنه ويدخل الجنة، يدخل الجنة. فإذا حرم الله عليه الجنة ليس تحريما مؤبدا، لأن التحريم المؤبد إنما يكون للكفر، وأما كل ذنب دون الكفر هو تحت مشيئة الله عز وجل، كل ذنب دون الكفر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عن صاحبه. قالوا فإذا المقصود من ذلك أن الوقت الذي كان يعذب في النار إذا عذب في النار الذين دخلوا الجنة بغير حساب، والذين لم يحصل لهم يعني مؤاخذة فإنهم يتنعمون في الجنة ويدخلونها في الوقت الذي هو في النار. فإذا يكون حرم عليه دخولها مع أول من يدخلها، لأنه حرم عليه أبد الآباد، لأن تحريمها عليه أبد الآباد إنما يكون للكفار، وأما كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. العمليات الانتحارية هي من جنس قتل النفس، العمليات الانتحارية هي قتل النفس، مثل هذا الذي قتل نفسه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. ثم ذكر هذا الحديث، حديث حديث العرانيين، كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود هي العقوبات التي المقدرة على يعني جنايات معينة، يعني مثل حد السرقة وحد الزنا ويعني وحد القذف، يعني عقوبات على ذنوب وعلى كبائر، والشيء الذي يكون في حد يعتبر من الكبائر، لأنه تعرف الكبيرة عند العلماء بما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، هذه هي حد الكبيرة. والذنوب التي عليها حدود وهي كالزنا والسرقة والقذف هي من الكبائر، ورتب عليها حدود وعقوبات مقدرة من الشارع. وتلك الحدود هي كفارات لمن حصلت له ولمن أقيم عليه الحد، بمعنى أنه يحصل عقوبة في الدنيا ولا تثنى عليه العقوبة في الآخرة، حصل جزاء في الدنيا على هذا الذنب الذي اقترفه، والآخرة لا يعاقب عليه مرة أخرى. ولهذا قيل للذنوب أنها جوابر، الحدود أنها جوابر، يعني تجبر النقص. ويدل على ذلك الحديث الذي حديث عبادة بن صامت الذي فيه: فمن أتى شيئا منها يعني أقيم عليه الحد وعقبه كان كفارة له، كان كفارة له، يعني معناه أنه حصل عقوبة في الدنيا فلا يعاقب على هذا الذنب في الدار الآخرة. ولهذا قال: والحدود جواهر، يعني تجبر النفس، الخلل الذي قد حصل، يعني هذا الذنب الذي قد حصل جبر بالحد الذي أقيم عليه. وهي أيضا مع كونها جوابر زواجر، تزجر الإنسان أن يعود إلى مثل هذا العمل إذا أقيم عليه الحد، وتزجر غيره حتى لا يعمل مثل العمل فيعاقب بمثل هذه العقوبة. فهي عند أهل السنة جوابر زواجر، جوابر لأنها تجبر النقص وتزيل الأثر، أثر المعصية فلا يعاقب عليها في الآخرة، وفي نفس الوقت هي زاجرة للمحدود بحيث لا يعود إلى مثل هذا العمل مرة أخرى فيقام عليه الحد مرة أخرى، وأيضا لغيره فلا يعني يقدم على مثل هذا العمل الذي يستحق عليه مثل هذه العقوبة. فالحدود عند أهل السنة جوابر وزواجر، يعني مع بعض، ليست زواجر فقط وإنما هي جوابر مع كونها زواجر. ثم ذكر حديث العرانيين عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عكل وعرينة، وهما قبيلتان من قبائل العرب، جاءوا إلى المدينة فاجتووها، يعني معناها أنهم ما ناسبتهم، حصل لهم مرض فيها في بطونهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا للفلات الذي فيه تلك الإبل التي فيها لقاح، يعني فيها ألبان، وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وفي هذا دليل على أن يعني الألبان، ألبان الإبل، فيها دواء وفيها غذاء، فيها دواء وفيها غذاء، وأن أبوالها فيها دواء وفيها شفاء. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا هذا وهذا، هذا فيه غذاء ودواء وهذا فيه دواء فقط الذي هو الأبوال. وهو يدل أيضا على طهارة بول الإبل، وكذلك كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر لهذا الحديث، لأنه لو كان نجسا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشدهم إلى أن يستعملوا النجس وأن يعني يشربوا النجس، وإنما أرشدهم إلى أن يستعملوا شيئا طاهرا، أرشدهم إلى أن يستعملوا شيئا طاهرا، فهذا دال على طهارة أبواب الإبل. ومثلها كل ما يؤكل لحمه كالإبل كالبقر والغنم والخيل والصيد وما إلى ذلك من كل ما يؤكل لحمه فإن روثه طاهر وبوله طاهر، يعني إذا وقع على ثوب إنسان لا يعتبر متنجسا، وإنما يغسل من أجل القدر الذي فيه لا من أجل النجاسة، مثل المخاط، مثل المخاط، المخاط ليس بنجس ولكن قدر، وكذلك مثل المني فإنه ليس بنجس ولكن فيه في قدر، فهو يعني يغسل من أجل المنظر الكريه الذي إذا رآه أحد يعني ما يرتاح لرؤيته لسوء منظره لا لنجاسته. ويدل أيضا على طهارة أبوال الإبل الحديث الذي سبق أن مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، يعني دخل المسجد الحرام على بعير يطوف عليه، ومعلوم أن البعير يعني يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأن يتنجس ببول البعير وبروث البعير، فهذا أيضا دال على طهارة أبوال الإبل وأرواثها. وكذلك مثلها كما قلنا كل ما يؤكل لحمه من غير الإبل. ثم إنهم لما يعني استعملوا هذا اللبن وهذا الحليب وهذا الدواء الذي هو أيضا الأبوال صحوا. ثم إن هؤلاء الذين أحسن إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسلهم إلى تلك الإبل يشربون من ألبانها يعني غذاء ودواء، ويشربون أبوالها دواء، لما فعلوا هذا الفعل أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وزال عنهم المرض وحصلت لهم الصحة والعافية وطابت أجسامهم، قابلوا الإحسان بالإساءة، فقتلوا الراعي ومثلوا به وسملوا يعني عينيه وساقوا الإبل وهربوا بها، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في أثرهم أو في آثارهم فأتي بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بأن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وعمل بهم مثل ما عملوا في الراعي، وتركوا في الحرة يعني يتحركون ويتشحطون في يعني في دمائهم يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. وقد حصل منهم الكفر والارتداد عن الدين، وحصل منهم التمثيل بالراعي، وحصل منهم نهب الإبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما عاقبوه به الراعي، وكونهم يعني مثلوا به وسمروا أعينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم هذه المعاملة. نعم، اقرأ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكر أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. نعم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة عن أبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه يعني رجل آخر، فقال: يا رسول الله، نشدتك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، ألا قضيت بيننا بكتاب الله. فيعني حصل منه يعني كونه قال النبي: نشدتك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، الرسول لا يقضي إلا بكتاب الله، ولا يحتاج إلى أن ينشد وأن يؤكد هذا التأكيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه إلا ذلك. فهذا يعني من الجهل ومن سوء الأدب. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بما بكتاب الله وأذن لي. يعني هذا الذي قاله من أنه يقضى بكتاب الله، أنا أريد أيضا يعني أن تقضي بنا بكتاب الله. يعني هذا الذي طلبه حق كان يقضى بكتاب الله، لكن الطريقة التي حصلت منها يعني كما هو معلوم هي غير صحيحة. يعني يكون ينشد الرسول أن يقضي بينه بكتاب الله. هذا الرجل يعني كان أفقه منه، فقال: نعم أقضي بينه بكتاب الله وأذن لي. كان يستأذن في الكلام، هذاك جاء على طول رمى الكلام وقال: يا رسول الله كذا وكذا. وقال: هذا الذي قاله من أنك تقضي بيننا أريده، ولكن أذن لي. فأذن له في الكلام، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني هذا الذي قال أنشدك، إن ابني كان عسيفا يعني أجير على هذا، فزنى بامرأته. وقوله إن ابني كان عسيفا، هذا هو سبب الزنا، يعني معناه الخلطة والاتصال بين الرجال والنساء، هذا هو الذي سبب الزنا. ولهذا الاختلاط سبب لكثرة الفواحش وكثرة الزنا. إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني هذا هو سبب الزنا. ما جاء تسلق الجدران ولا هجم في الليل عليهم على امرأته وزنى بها، وإنما كان أجير يختلط في البيت ويتكلم مع المرأة ويتحدث مع المرأة، ووصل إلى حد أنه زنى بها. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني هذا هو السبب الذي حصل جعله يزني. وهذا يبين لنا خطورة الاختلاط بين الرجال والنساء، وعلى كذلك دخول يعني التساهل في الخدم وما يعني يجري معهم في البيوت، أن هذا من أكبر من أعظم المصائب ومن أسباب البلاء. يعني يكون لأنه يحصل بسبب ذلك التقارب. ولهذا مر في الحديث أن الرسول قال: إياكم والدخول على النساء. قال: ورأيت الحم؟ قال: الحم الموت. يعني الحم هو الذي له اتصال بالبيت، يدخل ويخرج ولا يستنكر. وكذلك أيضا هذا العسير كونه أجير وعندهم في البيت أيضا لا يستنكر، ولكن يأتي بسببه الأمر المحذور، الأمر الخطير. وإنني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أنه يعني سيقتل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني دفعه لهذا الرجل مقابل أنه يعني يترك ابنه وأنه لا يحصل له شيء. وأنني سألت أهل العلم فقال أخبروني بأن على ابني على, على, على زوجتي هذا الرجم، وأن على ابني جلد مئة وتغريب عام. يعني هذا هو الحكم الشرعي، وأما ذاك حكم غير شرعي، هذا حكم الجهال الذين لا يعرفون، وإنما حكم أهل العلم هو الحكم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا أقضي بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. يعني هذا الذي أخلته بمقابل الفدية هذا أخذ بغير حق، فيرجع إليك، أخذه بغير حق فارجع إليه. وإنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام, جلد 100 جلدة وتغريب عام. وعلى امرأة هذا الرجم. ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. وهذا يدل على أن أنه لا يكفي مجرد الدعوة وأن يقول يعني أن هذا أنه زنى, وأن مجرد كون اعترف بأنه زنى بها أن هذا يكفي, بل لا بد من الاعتراف, لأن هذا يكفي يعني بالحكم عليه هو لأنه اعترف. ولكن الحكم عليها ما لا يثبت إلا باعترافها أو بشهود يشهدون, 4 شهود. فذهب إليها فاعترفت فأمر بها فرجمت, ذهب بها يعني فأمر بها فرجمت يعني. فبين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي, وأن هذا الذي قاله أهل العلم مطابق لما للحكم الشرعي, وأن الرجوع إلى أهل العلم يعني فيه تحصيل العلم ومعرفة الحق والهدى, وأن الذهاب إلى غيرهم فيه معرفة فيه الجهل وفيه الوقوع فيما هو باطل وعدم الظفر بما هو حكم شرعي, وأن الرجوع إلى العلم. وهذا يدلنا